الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي صلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا الكلام على أحكام الصلاة جماعة وجمعة وفرادا، فريضة ونافلة. قد عقد المؤلف رحمه الله أبوابا لبعض أنواع الصلوات بخصوصها، كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء. والباب الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو ما يتعلق بصلاة الاستسقاء من أحكام. فقال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء في اللغة طلب السقيا، وأما معناها في الاصطلاح فهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة. ولها صلاة معينة، فهي نداء الله نداء متلبسا بطلب السقي وإنزال الغيث على البلاد والعباد. وهي تشرع هذه الصلاة عند الحاجة إليها، ومن ذلك إذا أجدبت الأرض، بمعنى أمحلت، قل الماء في الأرض فأمحلت، يعني ماتت الأشجار والعشب، والجدب نقيض الخصب، فالخصب هو كثرة النبات، بينما الجدب هو قلة النبات، فتموت الأعشاب والزروع بسبب قلة المياه. قال: وقحط المطر، أي احتبس وضر ذلك، بمعنى أنه ظهر بالناس حاجة إلى نزول المطر، وتأخره عنهم فيه ضرر على حرثهم ومواشيهم. فإذا كان الناس بهذه الحال فإن صلاة الاستسقاء تشرع. الحال الثانية قال: وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار. إذا أن العيون غارت مياهها، أو الأنهار قل ماؤها، فإنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء. صلوها جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. يقول: إن صلاة الاستسقاء تشرع جماعة وفرادا عند وجود سببها، و وهي من السنن المؤكدة عند وجود سببها، فيتأكد في حق الناس أن يصلوها. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والأفضل أن تكون جماعة، فالأفضل أن تقام صلاة الاستسقاء عند وجود سببها جماعة. وهذه الصلاة يتساهل فيها كثير من الناس ظنا منهم أنه إذا كان الماء يصل إلى المنزل فهو غير مسؤول عن البقية ولا حاجة له إلى الماء إلا بأن يفتح صنبور الماء ويجد الماء فيه فيقضي منه ما يحتاج إليه، ونسي أن هذا الماء لم يأتي إلا بفضل من الله تعالى ومنه، فلو غار مصدر هذا الماء ما وجد الإنسان ماء في الأنابيب التي اعتاد فتحها ووجود الماء فيها. ولهذا تلاحظون أنه يندب الإمام المسلمين لصلاة الاستسقاء فلا يحضر لها إلا القليل. وسبب شرعية هذه الصلاة هو أنه لو لم تقم هذه الصلاة ويلجأ الناس إلى الله تعالى يستغفرونه مما علق بهم من ذنوب ويدعونه خوفا وطمعا يرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن رحمته المطر ومن عذابه احتباس المطر، فلو أنه احتبس المطر لأمحلت الأرض وهلكت الزروع وماتت الأشجار ومات تبعا لذلك المواشي وانعدمت اللحوم ولم يجد الناس ماء يشربون أو طعاما يأكلون. فطعام الإنسان مبني على النبات وعلى اللحوم، والنبات واللحوم لا بد لها من وجود الماء، فكثير من أنواع الأطعمة هي من المزروعات، وغذاء المواشي هي الأعشاب التي تنبت بسبب وجود المطر. فإذا انحبست هذه الأشياء بقي الناس بلا طعام وبلا شراب، فينبغي للناس أن أن يتجهوا إلى الله تعالى ويفزعوا إليه عند احتباس الأمطار وقلة المياه وغور العيون والأنهار، يطلبون الله تعالى ويلتجئون إليه ويتراجعون عن أخطائهم وذنوبهم التي عملوها خوفا وطمعا. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. قال والأفضل أن تصلى جماعة حتى بسفر، يعني لو كان أناس مسافرون فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء ولو كانوا مسافرين يصلوها جماعة. قال تشرع ولو كان القحط بغير أرضهم، كأن يستسقي أهل بلد لوجود الجدب في بلد آخر، فنستسقي مثلا بمكة لوجود الجدب في شمال البلاد أو في جنوبها أو في شرقها أو وسطها أو نحو ذلك. ولو كنا في مكة عندنا خصب لكن نستسقي نطلب السقيا لبلد آخر. فإن هذا مشروع. أما الاستسقاء لأجل سقيا أرض غير مسكونة فهذا غير مشروع. فقال ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة. لو كانت أرض في منأى ليست طريقا ولا محلا يسكنه أهل البوادي فإنه لا يستسقى لها. لماذا؟ قال لعدم الحاجة أو لعدم الضرر من كونها لا مطر فيها. أما لو كانت مسلوكة يسلكها الناس في أسفارهم أو يسكنها أهل البوادي أو بلدا من البلدان فإنه يشرع الاستسقاء لذلك. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أما صفة صلاة الاستسقاء فإنها كصلاة العيدين، كصلاة العيد سواء بسواء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء كما قلنا في صلاة العيدين أنها تسن في الصحراء، ويصلي ركعتين كما يصلي في العيد ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا كما قلنا ذلك في العيدين، أي ستا غير تكبيرة الإحرام، وقلنا في رواية أنها سبعا من غير أذان ولا إقامة، فليس لها أذان وليس لها إقامة، وإنما يأتي الإمام ويشرع أول ما يشرع في الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، فيقرأ فيها بعد الفاتحة بسورة سبح في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة هل أتاك حديث الغاشية. وتفعل وقت صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس إلى قرب دخول وقت الظهر وهو الزوال، فهي بعد انتهاء وقت النهي الأول بارتفاع الشمس مقدار رمح، أي بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى وقت الزوال، فهذا هو وقتها كوقت صلاة الضحى. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم لردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. يقول إذا أراد الإمام من الناس الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه يعظهم قبل ذلك ويذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، ويأمرهم بالتوبة والاستغفار من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، فيحث الناس ويرغبهم ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بفعل الخيرات، لأن هذا سبب لصلاح قلوبهم، وصلاح القلوب سبب لإجابة الدعاء، فإذا صلحت نفس الداعي فإنه مظنة الإجابة. بينما إذا كان الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو يحمل أوزارا لم يتب منها وقد أكل أموال الناس بالباطل، أو يأتي وله وعليه حقوق كثيرة للناس أخذها ظلما منهم، فإن هذا يظن أن لا يجاب دعاءه. وأيضا كثرة المظالم سبب للعقوبة، ومن العقوبة القحط والجذب الذي يصيب الناس، فيأمرهم بأن يرجعوا إلى ربهم قبل أن يذهبوا للصلاة، لأجل أنهم إذا ذهبوا إلى الصلاة قد ذهبوا بنفوس طيبة وقلوب واعية ونفوس أوابة راجعة إلى الله تعالى. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قال: ويأمرهم بترك التشاحن، ترك الشحناء بينهم، والشحناء هي العداوة، لأن الشحناء والعداوة تحمل على المعاصي وتحمل على الكذب والبهتان وقول الزور، وهذا يمنع الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لأصحابه ليخبرهم بليلة القدر فاعترضه فلان وفلان وهما يتحاجان ويتعاندان، فرفعت ليلة القدر ونسيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفعت بسبب هذه الشحناء التي وجدت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج ليبشر أصحابه بهذه الليلة. فمنع الخير عن الناس هو بسبب معاصيهم، ومنها العداوة والشحناء بينهم. فيحثهم الإمام قبل الخروج لصلاة الاستسقاء بترك التشاحن والتباغض، ويأمرهم بالتصافي في قلوبهم، على الله أن يجمع قلوبهم على الخير فتستجاب دعوتهم. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث: دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. قال: ويأمرهم بالصيام في اليوم الذي يريدون الخروج لصلاة الاستسقاء فيه، لأن الصائم دعوته لا ترد، له دعوة لا ترد، فإذا خرج يسأل الله تعالى ويستغيثه فإنه مظنة إجابة الدعوة، ومن أسباب قبول الدعوة، فينزل الغيث بإذن الله تعالى إذا دعاه الإنسان بقلب مخبت ونفس صائمة عن المعاصي وعن المحرمات، وصائمة عن المفطرات المعنوية، فإن من أفضل العبادات الصيام، وقد وعد الله تعالى أن يجزي عليه بلا حدود، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. وكذلك يأمرهم بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي تتضمن لرحمة الله تعالى وفضله وإحسانه على عباده الذين يتصدقون. ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة ويتنظف لها. قال: ويعدهم الإمام يوما يخرجون فيه للصلاة، يحدد لهم يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، فيتهيأوا فيه لهذه الصلاة بالأمور السابقة من التوبة ومن الصدقة ومن رد المظالم ومن الصيام في هذا اليوم الذي يخرجون فيه، فيخرجون فيه على الصفة المسنونة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها وهو مقبل على الله تعالى يدعوه ويطلبه. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. قال: ويتنظف لها بالاغتسال وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي غيره بذلك، ولا يتطيب، فيزيل ما يكون سببا للأذية، لأنه يوم اجتماع للناس، والاجتماع ينبغي أن لا يتأذى فيه أحد من أحد، فيزيل الروائح الكريهة، يغتسل ويستاك ويزيل ما به من مواطن للروائح الكريهة كالإبط، وكذلك يستحم ويقلم أظفاره. وأما الطيب فهو نوع من الترفه، ولا يناسب هذه الحال التي هي حال استكانة وخضوع وتذلل، فلا يتطيب في صلاة الاستسقاء، وإنما يقطع الروائح المؤذية دون استعداد لها بالطيب. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل والهوان، وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ويخرج الإمام كغيره من سائر الناس، يخرج الجميع لصلاة الاستسقاء على صفة معينة، ما هي؟ قال: يكون متواضعا، لا يكون متكبر، لأنك ذهب تسأل، والذي يسأل مطلوب منه أن يكون متواضع، ما يكون متكبر، لأن الكبرياء لله تعالى، للذي بيده الأمر، وأن يكون متخشعا خاضع، وأن يكون متذللا مظهرا الضعف ومظهرا الحاجة، ومتضرعا يعني مستكين متظاهر بالفقر ومتظاهر بالمسكنة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. فهذه هي صفات الإنسان الذي يريد أن يسأل ويطلب حاجته ممن يملكها، فأنت تذهب وتتذلل أمام من بيده الأمر ومن يملك إجابة دعائك، فتظهر أمامه بمظهر المحتاج، لا تظهر أمامه بمظهر المتبختر المتكبر المتجبر المغرور المتطاول المتعدي، فإن هذا ليس محله، وإنما أنت أتيت تسأل وتطلب حاجتك، فاظهر بمظهر المحتاج لأجل أن تحصل على بغيتك. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة، والتوسل بالصالحين. قال: ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، لأنهم في هذه الحال أسرعوا لإجابتهم، فأهل الصلاح مظنة إجابة الدعوة، وكذلك المسنون كبار السن لأنهم عاجزون وضعاف، وكذلك الصبيان المميزون لأن هؤلاء لا ذنوب لهم، فهم مظنة إجابة الدعاء، وكذلك يباح خروج الأطفال والعجائز وإخراج البهائم لإظهار الحاجة، لأن هذه أشياء محتاجة، فالبهائم تحتاج إلى المرعى، فيظهر ويظهر حاجته في نفسه وفي ماله. وإن خرج أهل الذمة قال: والتوسل بالصالحين، المراد به الطلب من الصالحين أن يدعوا، والمراد بهم الأحياء أي الأحياء الصالحين، كما توسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنا كنا نتوسل بنبينا فالآن نتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، فترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي، وذهب للتوسل بالحي وهو العباس، لأن التوسل معناه طلب الدعاء، أي يطلب من أهل الصلاح والتقى أن يدعو له بحاجته، ومن ذلك طلب السقيا، فيطلب من أهل الصلاح بأن يستغيثوا، ويطلب من الله تعالى أن ينزل الغيث، لأن دعاءهم مظنة الإجابة. فهذا هو معنى التوسل بالصالحين، وليس معناه التوسل بالأموات، فإن التوسل بالأموات شرك بالله تعالى، لأنهم انقطعوا عن العمل بأنفسهم ولا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف يعملوا لغيرهم؟ فالتوسل بالصالحين المراد به الصالحين الأحياء وليس الأموات. ولهذا ترك عمر رضي الله عنه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وأتقاهم وأشرفهم وأكرمهم عند الله، وذهب للتوسل بالعباس رضي الله تعالى عنه، لأن العباس حي يستطيع أن يقول اللهم اسقنا واللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وليس كذلك الأموات، فإن الأموات انقطعوا عن الأعمال. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم. يقول إذا كان البلد فيه أهل ذمة، يعني فيه أناس غير مسلمين من أهل الذمة الذين يكونون تابعين للدولة الإسلامية وفرضت عليهم الجزية كيهود أو نصارى ونحوهم، وهم ممن يدخلون تحت رعاية ولاية المسلمين، فإنهم إذا أرادوا أن يستغيثوا فيستغيثوا في اليوم الذي استغاث فيه المسلمون، لا أن ينفردوا بيوم وحدهم، فلا بأس، لكن يصلون وحدهم ويدعون وحدهم منفردين عن المسلمين بمكانهم. أما إذا انفردوا بيوم فإنهم يمنعون من ذلك. لماذا؟ قال لئلا يصادف نزول المطر في اليوم الذي استغاثوا فيه فيفتتن بهم كثير من العوام الذين لا يحسنون، فيظنون أنهم هم الذين يجاب دعاءهم ولا يجاب دعاء المسلمين، فلاحتمال هذه الفتنة يمنعوا من الانفراد بيوم يستسقون فيه، وإنما لا بأس أن يستسقوا في اليوم الذي يستسقي فيه المسلمون. لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. قال صلاة العيد، صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يصلي الإمام بالمسلمين كما يصلي بهم صلاة العيد، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. فبعد أن ينتهي من الصلاة يقوم الإمام ويخطب بالمسلمين خطبة واحدة، وهذا هو الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة.